الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم إلى أمثال ذلك من الآيات والحديث ما وصلنا هذا. قال: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده على إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قوله: إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ما ذكره أمثلة، وإلا فآيات الصفات كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، ولكن الطريقة فيها واحدة، وهي أن يؤمن بها من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، بل يعلم أن الله جل وعلا خاطب عباده بما يعرفون حتى يعتقدوا ذلك ويؤمنوا به، لأن هذا من معرفة الله جل وعلا، فهو يتعرف إلى عباده بها فآمنوا بها على ظاهرها، ولم يحتاجوا إلى تأويلات مبطلة أو تحريفات أهل الزيغ. ومثل ذلك حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها بعد كتاب الله جل وعلا، وهي التي ينال بها الهدى والعلم الإلهي الذي لا بد منه لمن أراد الآخرة، فيجب أن تؤخذ على هذا النهج، يعني مع العلم بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه. نعم. قال: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. أما الكلام في الكفار فهم لا يؤمنون بما جاء عن الله وجاء عن رسوله، الكفار والمشركون. أما الذين أوتوا الكتاب، الذين لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسوله، يعني لم يؤمنوا بخاتم الرسل، فإنهم يتبعون الكفار وهم كافرون وهم أعداء الله جل وعلا، ولهذا وصف الله جل وعلا بما لم يصفه به المشركون، وقالوا إن الله بخيل، وإنها يده مغلولة، وإنه تعب، إلى غير ذلك مما يقوله اليهود قاتلهم الله جل وعلا، والنصارى كذلك قالوا أنه اتخذ ولدا وأن عيسى ابن الله وأنه هو الله، وغير ذلك من ما يقولونه في الله جل وعلا، فهؤلاء لا عبرة فيهم. أما الصابئة الصابئة فهي فرقة لا تؤمن بالله ولا برسوله، وبعضهم يقول إن لهم كتاب، ويقولون هم بقية قوم إبراهيم عليه السلام الذين يؤمنون بالنجوم ويبنون لها الهياكل ويدعونها ويزعمون أنها تتنزل عليهم روحانياتها وتخاطبهم، والواقع أن الذي يتنزل عليهم شياطين يضلونهم. أما المتفلسفة فهم كذلك، أصلهم يونانيون من اليونان، والفيلسوف يعني مريد الحكمة أو محب الحكمة، الفلسفة عندهم غادة الحكمة، وهم يعتمدون على عقولهم على ما يقوله لهم خبراؤهم. أما الجهمية أو نسبة إلى رجل يقال له جهم بن صفوان الترمذي، ضال مضل، هو ينكر صفات الله جل وعلا وينكر أسماءه تبعا لشيخه الذي هو الجعد بن درهم. والجعد بن درهم له سلسلة تنتهي باليهود السحرة، والواقع أنهم أرادوا إفساد عقائد المسلمين فاخترعوا لهم أشياء من أبعد ما تكون عن الحق وعن كتاب الله جل وعلا. فشيخه الجعد بن درهم يقول هو أول من عرف بإنكار الصفات، حيث قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لأن الخلة يقول إنها نقص، والكلام يحتاج إلى أدوات من لسان وآلهات وحنجرة إلى آخره، فيشبع على المسلمين بما يعرفونه حتى يتشككوا في ربهم جل وعلا، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه. ولكن في ذلك الوقت كان الإسلام عزيزا وكان له حماة، فلما فاه بهذا الكلام أخذه أحد قواد الجيوش بني أمية، وهو خالد بن عبد الله القسري، وكان الوقت في أيام عيد الإضحى، والعادة هم القادة هم الذين يخطبون بالناس ويصلون بالناس، وجاء به مقيدا إلى المصلى يوم العيد فخطب الناس وقال في آخر الخطبة: أيها المسلمون ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا، فذبحوا في المصلى أضحية. فشكره العلماء على هذا الصنيع، ولكن تلميذه الجهم بن صفوان هرب إلى المشرق، ثم فيما بعد أخذه أحد القادة وهو أسلم بن أحوز، فلما أخذه أراد قتله جاء قوم كثير يتوجهون به ويريدون أن يتركه، فأبى، فلما أكثروا عليه قال: اسمعوا، والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته حتى أقتله، لأني سمعت منه كلام لا يمكن أتركه، وقتله. ولكن مذهب قد انتشر، والناس يفرحون بالشيء الغرائب والشيء، فصار له فرقة وأتباع يقال لهم الجهمية نسبة إليه. أما القرامطة فهم الباطنية الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. عصرهم قرمط، والقرمطة الخطى التي تتقارب، لأنه كان هكذا وكان ملحدا، وهم الذين قتلوا الحجاج ورموهم في زمزم، وقام أحدهم على الكعبة وقال أنا المعبود أنا الله، ولا يزالون هؤلاء لهم فرق وطوائف في المسلمين. هؤلاء كفرة، ولكن لما كان لهم كتب ولهم آراء ينشرونها ذكرهم المؤلف تحذيرا منهم ومن غيرهم. ولهذا قال ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، يعني على ضد الحق، فهم لا يصفون الله بما وصف به نفسه، وإنما يصفونه بالسلوب، والسلوب النفي، يعني يكفرون بصفاته جل وعلا وينكرونها. وقوله على وجه التفصيل، يعني كما سبق أنهم يقولون أن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا تصح الإشارة إليه، ولا يجري عليه زمان، ولا يكون في مكان، إلى آخر الهذيان الذي يقولونه، وهو كله إنكار لله جل وعلا، ولكن يأتون بالتطويل والتزويق حتى ينطلي ذلك على من لا يعرف مذهبهم. وقوله ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، الوجود المطلق معناه مجرد وجود بلا قيد، وهذا لا يكون إلا في الذهن فقط، لا حقيقة له في الخارج، يعني شيئا يتعين ويرى، لأن المطلق الإطلاق بالإطلاق لا يكون معينا أبدا، بل يكون شيئا لا حقيقة له. ولهذا قال لا حقيقة له عند التحصيل، يعني عند البحث عن ذلك والنظر فيه، ولا حقيقة له، فهو إنكار، ولكنهم لا يستطيعون أن ينكروا رأسا، فيأتوا بهذا الكلام الذي قد يلبسون به على من لم يعرف مذهبهم. وقوله وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان، يرجع إلى وجود في الأذهان، الوجود الذي في الأذهان لا حقيقة له، شيء في الذهن، أما في خارج الذهن فلا وجود له. لهذا قال يمتنع تحققه في الأعيان، يعني في النظر، وفي الوجود أن يكون له مكان ويكون له زمان يجري عليه زمان أو غير ذلك. وقوله فقولهم يستلزم غاية التعطيل، والتعطيل معناه كما سبق الخلو، وهو تعطيل للكون من خالقه، كما أنه تعطيل للخالق من صفاته وأفعاله، فهم ملاحدة. وغاية التمثيل يعني أنهم يمثلونه بالناقصات أو بالمعدومات أعظم من الناقصات، فإنهم يمثلونه بالممتنعات، الممتنع أعظم من الذي يمثله ويشبهه بما بالمخلوقات، بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي وجوده، وهو معنى قول نفي الذات. نعم. فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات. هؤلاء يعني لا يشك مسلم بكفرهم وبعدهم عن الحق، ولكن المفروض أن لا يذكرون مع المسلمين الذين أخطأوا وظلوا في شيء من أسماء الله وصفاته، غير أن المؤلف رحمه الله أراد الحصر، أن يحصر أقوال الناس في رب العالمين تعالى وتقدس، فذكرهم على ما يعرفه منهم، وهذه في الواقع حقيقتهم، حتى لا يغتر الإنسان بما يزينونه أو يكتبونه، لأن لهم كتب، ومن ذلك منتشرة يعني ولا تزال توجد. فأراد أن يبين مذهبهم حتى لا يغتر فيه من لا يعرفه، فغاليتهم يعني الغالي هو الذي تطرف وزاد في الضلال، يسلبون عنه النقيضين، وهذا سلب النقيضين معناه العدم المحض، قال لا موجود ولا معدوم، ماذا يكون هذا العدم المحض الذي لا يمكن تحققه ولا وجوده، وكذلك لا ميت ولا حي ولا عالم ولا جاهل وهكذا. ويقول أنه سبب ذلك أنهم ما قالوا لا وجود زعموا أنه شبهوا بالمعدوم، فنفوا هذا وقالوا ولا معدوم. كل هذه في الواقع هذيان لا قيمة له، وهي إلى كلام المجانين أقرب منها إلى كلام العقلاء. وكونهم حرفوا الواقع أنهم كفروا وتروا ردوا كلام الله وكلام الرسل كله، بل وكلام جميع من يؤمن بالله وبرسله، فهم يشبهون الله جل وعلا بالشيء الممتنع، والممتنع لا وجود له في عقول الناس، يعني ما يحتاج إلى أن يستدل عليه بدليل. أما تحريف الكلام فهو تحريف مقصود حتى يتفق مع ما أرادوا ومع مذهبهم الخبيث، فهم حرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تحريفا لفظيا، ولا يبالون بذلك لأنهم أمنوا أنه صار لهم قوة وصار لهم سيطرة، فأمنوا العقاب فصاروا يقولون ما يريدون، ثم صاروا يكتبون الكتب وينشرونها حتى تضل الناس. نعم. قال: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجود واجب بذاته. من موجد. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. وقد علم بالاضطرار، الاضطرار يعني الشيء الذي لا محيد عنه ولا يمكن أنه ينازع فيه، أن الوجود يعني الخلق المخلوق مثل السماء والأرض والجبال والأحياء وغيرهم، أنه لا بد له من موجد، وهذا الموجد يجب أن يكون غني بذاته عن كل ما سواه، قديم بلا بداية، أزلي، ومعنى أزلي أنه لا أول له ولا يجوز عليه الحدوث، يعني أن يكون حصل له شيء لم يكون من الكمال ما لم يكن له، أو أنه يزداد صفات لم تكن له فضلا عن ذاته جل وعلا. لا يجوز عليه الحدوث، فالحدوث هو الشيء الذي يحدث بعدما كان معدوما، ولا العدم. العدم معروف أنه عدم الوجود. فهؤلاء الذين ذكرهم يقول وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب. أما الوجوب معناه وجوب الوجود، معناه عندهم هو الغنى بالذات عن كل شيء، فلا يفتقر إلى وجود مخلوق أو غيرها، بل وجوده بذاته يحتاج إلى شيء آخر تعالى وتقدس. فهذا أمر ظاهر جدا، ولهذا لا عذر لمن ينكر ذلك، فإنه يكون مخالفا للعقل وللنظر وللوجود، يعني أدلة الوجود التي هي المخلوقات. وهذا لا ينازع فيه أحد إلا المجرم الذي يريد الباطل مثل هؤلاء، فهؤلاء لا عبرة في خلافهم، لأنه عرف مقصودهم إنكار الله جل وعلا والتلبيس على الناس. نعم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. يقول وقاربهم طائفة من الفلاسفة، قصد الفلاسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام مثل ابن سينا وأتباعه، فهم يصفون الله جل وعلا بالوسوب والإضافات. الإضافات يعني أنه فوق أو تحت أو يمين أو شمال، و دون صفات الإثبات يعني كونه حي، كونه على كل شيء قدير، كونه. وهؤلاء لا شك في كفرهم، حيث أنكروا الشيء الذي دلت عليه العقول ودلت عليه الكتب والرسل واتفق عليه أهل الإيمان من أول الدنيا إلى آخرها، ولكنهم لا يبالون بذلك، أنهم أصل ما دخلوا في الإسلام حتى يكونوا حتى يكفروا، وإنما هم فلاسفة لما سمعوا ما جاء في الإسلام أرادوا أن يتقربوا إلى المسلمين بأمور تركوها. وهذا ابن سينا الذي يغتر به كثير من الناس، وقد يسمى بعض المدارس باسمه أو الصيدليات أو غير ذلك، هو لم يعرف الإسلام بشيء، وهو كان يزعم أن النبوة يمكن لكل من كان عنده صفات ثلاث أن يكون نبي، حتى هو احتحر أن يكون نبيا. ولما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه خاتم الرسل، قال لقد تحجر واسعا، وما كان يتقوى على الكتابة بشرب الخمر وغير ذلك، وهو أخيرا صار من الإسماعيلية، يعني دخل في الدين الإسماعيلي مع عدم الإيمان بالله جل وعلا لتقر لأمور معروفة، وله نظر في هذا كثير. ولكن هؤلاء لا عبرة فيهم غير أنه قد يغتر مغتر في كتبهم وما يقولونه. نعم. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. هذا يعني يقول مكابرة لما هو معلوم عند المسلمين ولما جاءت به كتب الله جل وعلا. فإذا كانوا كذلك فلا فائدة في الاشتغال بهم وذكر كلامهم، إنه شر لا خير فيه، غير أنه أراد مثل ما سبق أن يحصر كلام الناس في رب العالمين تعالى وتقدس، ولا سيما وهؤلاء اغتر فيهم مغترون، إنهم يلبسون الكلام ويزينونه. نعم. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. قاربهم طائفة يعني المعتزلة، والمعتزلة أصلهم عمرو بن عبيد المعتزلي الذي هو أحد تلامذة الحسن البصري، فكان سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة، هل هو مسلم ولا غير مسلم؟ بادر إلى الجواب هو وقال إنه لا مسلم ولا كافر، فاعتزل حلقة الحسن وجعل يقرر هذا المبدأ، ثم صلى واتباع، ثم تطورت الأمور فيما بعد، ضمع إليه عاصم بن عطاء الغزال، ثم كثر مذهبه، وفي النهاية صار لهم قوة بسبب تقربهم إلى الخلفاء، حيث صاروا هم الذين يعلمون بعض الخلفاء مثل المأمون، فإنهم هم مشايخه ومؤدبوه، فلهذا لما صار وصل إليه الأمر صار هو الخليفة، قربهم وأخذ بآرائهم، فأمروه بأن يرغم الناس على القول بخلق القرآن، فقتلوا العلماء بسبب ذلك، حتى تعدى الأمر إلى الجيش الذي لا يقول بخلق القرآن يبعد، وإذا قدر أنه مثلا يؤسر عند الكفار الروم وغيرهم يختبرون هل يقول بخلق القرآن، إن كان لا يقول به لم يفدوه وتركوه مأسورا، وإذا علموا منهم أحدا يقول لا يقول بذلك لا يعطونه من بيت المال شيئا. فعظم الخطب والخطر الكثير، كثر القتل، لذلك صار العلماء يجيبون بالتقية خوفا من السيف. والفتنة التي هذه مشهورة ومعروفة، وقصة الإمام أحمد معهم معروفة، لأنه هو الذي ثبت وحده، والبقية إما قتل وإما أجاب خوفا من القتل، حتى كشف الله جل وعلا هذا الأمر.